منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس الإيمان بالله. سنتناول معشر طلبة العلم في هذا الدرس أمراً مهماً وباباً شريفاً كثر الخلاف فيه بين أهل القبلة، وهو ما يتعلق بالإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بمعنى أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالواجب علينا في هذا الباب العظيم وهذا المقام الخطير أن نثبت إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. فإن الله سبحانه وتعالى قد تعرف إلينا بالنفي والإثبات، فتارة يثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتارة ينزه نفسه عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين من العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. تأملوا في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. هاتان إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وفي قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات. الحي القيوم، إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي. وهو العلي العظيم، إثبات. بهذا يتم العلم بالله بالجمع بين النفي والإثبات. فلربنا سبحانه وبحمده الأسماء الحسنى، ويجب أن نعلم أن أسماء الله تعالى قد سمى بها نفسه منذ الأزل، لا كما يدعيه الجهمية من أن الناس اصطنعوا له أسماء وأطلقوها عليه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد قال سبحانه في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. فيجب أن نعتقد أن لله هذه الأسماء. ومما ينبغي أن نعلمه في هذا المقام الشريف أن أسماء الله تعالى كلها قد بلغت في الحسن غايته، كما يدل عليه لفظ حسنى، فإن حسنى بمعنى فعلى، وهي من صيغ المبالغة. فالله تعالى له من كل اسم الوصف الأعلى والمثل الأعلى. يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، أي الوصف الكامل. فله من السمع أعلاه، وله من البصر أعلاه، وله من العلم أكمله. هذا معنى أن الله تعالى له الأسماء الحسنى. فالله تعالى سميع والعبد سميع، والله تعالى بصير والعبد بصير. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن ليس سميع كسميع، ولا بصير كبصير، ولا سمع كسمع، ولا بصر كبصر. فسمع الله تعالى محيط بكل الأصوات، وسمع المخلوق محدود بما حوله. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. كذلك البصر هو سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأحدنا لا يبصر إلا ما حوله ولا يرى ما وراء الجدران إلى غير ذلك. أما بصر الرب سبحانه وتعالى فإنه ينفذ إلى كل شيء. فهذا معنى قولنا إن أسماء الله تعالى قد بلغت في الحسن غايته. الله تعالى عليم، قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. وأما علم المخلوق فمحدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما ركب موسى والخضر السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: ما تظن يا موسى أن هذا العصفور نقص من ماء البحر؟ قال: وما عسى أن ينقص من ماء البحر. فقال: فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وعلى هذا قس جميع أسماء الله الحسنى. مما ينبغي أن نعلمه أيضا في هذا المقام أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فظن بعض الناس أن هذا نوع من الحصر، وليس كذلك، وإنما المراد أن لله 99 اسما، من توصل إلى إحصائها فإنه ينال بذلك الجنة. وهذا لا يقضي بأن ليس له أسماء غيرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن الله ربما أعلم بعض عباده شيئا من أسمائه لم يعلم بها آخرون، وربما استأثر الله تعالى ببعض الأسماء لم يطلع عليها أحدا. فأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من جنس قول أحدنا: إن عندي 100 دينار قد أعددتها للنفقة أو للصدقة. هذا لا يعني عدم وجود مال له سواها. أيضا مما يقرر في باب قواعد الأسماء أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي أنه ليس لأحد أن يسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه، كما يفعل الفلاسفة حينما يقولون العلة الفاعلة، أو المتكلمون حينما يقولون واجب الوجود، أو غيرهم ممن يصطنع له أسماء. فيقال: بل أسماء الله تعالى توقيفية، نقف فيها عند موارد النصوص، لا نزيد فيها ولا ننقص. فلا يجوز لأحد أن يضيف إلى الله اسما لم يسمي به نفسه، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فوجب الاقتصار على ذلك وعدم الخروج عنه، وليس للعقل أن يفرض أسماء من تلقاء نفسه وينسبها إلى الله عز وجل، فإن هذا من القول على الله بغير علم. وقد قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن ادعى اسما لله لم يسمي به نفسه فقد قال على الله بغير علم. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والحمد لله رب العالمين.